أيها السادة، مساء الخير. في هذا البرنامج مع الأدباء نلتقي بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، وقبل أن ندخل معه في حوار حول نتاجه ورؤيته الفنية وموقفه كفنان من الحياة والمجتمع والإنسان وما إلى ذلك من قضايا الإنسان الخاصة والعامة، قبل ذلك نقدم بعض التعريف عن أديبنا وأعماله. ولد أديبنا عبد الرحمن الشرقاوي في الدلتون من أعمال شبين الكوم محافظة المنوفية بدلتا النيل في نوفمبر من عام 1920، وقد تلقى تعليمه الأولي بمدرسة القرية، وفي طفولته حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ثم أرسله أبوه المزارع مع بقية إخوته وهو أصغرهم جميعا إلى القاهرة لتلقي العلم، وهناك دخل مدرستي المحمدية ومحمد علي الابتدائية، وأتم تعليمه الثانوي بمدرسة الخديوية، وبعد ذلك التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1943. واشتغل أديبنا عبد الرحمن الشرقاوي نحو من عامين بالمحاماة، ثم عين مفتشا للتحقيقات في وزارة المعارف التربية والتعليم الآن، واستقال عام 1956 ليعمل رئيسا للقسم الأدبي بجريدة الشعب، وقد كتب الشعر في سن باكرة، ونشر أول قصائده عام 1935، وتابع نشر قصائده في الصحف والمجلات المصرية بعد ذلك، ثم كتب القصة القصيرة، ثم الرواية، فالمسرحية الشعرية. وفي أوائل عام 1946 عمل رئيسا لتحرير مجلة الطليعة الشهرية، وهي مجلة ثقافية سياسية كان يصدرها اتحاد خريج الجامعة، وأغلقت المجلة بعد يوليو سنة 1946. ودخل السجن متهما بالدعوة إلى الاشتراكية وإلى النظام الجمهوري، وشارك في إصدار عدة صحف أدبية وسياسية، منها مجلة الفجر الجديد الأسبوعية التي أغلقت أيضا في يوليو سنة 1946، ومجلة الغد الشهرية التي صدرت سنة 1954 وأغلقت سنة 1955. وسافر إلى عدد من البلاد الأوروبية، واشترك في عدد من المؤتمرات الأدبية ومؤتمرات الكتاب ومؤتمرات السلام، وعمل رئيسا للقسم الأدبي في جريدة الجمهورية، ثم نقل منها في ظروف خاصة سنة 1964، وعمل مستشارا لمؤسسة السينما، ثم عضوا لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ثم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة روزا اليوسف، وهذا هو عمله الحالي. وقد صدرت لأديبنا عبد الرحمن الشرقاوي المجموعة القصصية أرض المعركة، وهي مجموعة صور من كفاحنا الشعبي عام 1952 في سلسلة الكتاب الماسي، ثم رواية الأرض، وقد صدرت عام 1954 عن الكتاب الماسي، وأحلام صغيرة مجموعة قصص قصيرة عام 53 في سلسلة كتب للجميع، وباندونج والسلام العالمي دراسة سياسية صدرت عن دار الفكر عام 1955، وقلوب خالية رواية صدرت عام 1955 عن الكتاب الفضي، ورسالة إلى شهيد مجموعة رسائل ومقالات في السياسة والثقافة صدرت عام 56 عن الكتاب الفضي، والشوارع الخلفية رواية صدرت عام 1958 عن المكتب العربي، ومأساة جميلة مسرحية شعرية مثلها المسرح القومي سنة 1964 صدرت عن دار المعارف، ومحمد رسول الحرية صورة قلمية ودراسية صدر عن عالم الكتب عام 1962، والفتى مهران مسرحية شعرية مثلها المسرح القومي عام 1966 وصدرت عن المكتبة العربية، والفلاح رواية صدرت عام 68 عن دار النشر عالم الكتب، ووطني عكا مسرحية شعرية مثلها المسرح القومي سنة 1969، صدرت عن دار الشروق، ورسالة إلى جونسون قصيدة طويلة صدرت عام 67 عن دار التعاون، وتمثال الحرية مسرحية شعرية مثلت في فرق الأقاليم ومثلها المسرح القومي في العراق عام 67، صدرت عن دار التعاون عام 1967، ورسالة من أبي المصري مجموعة قصائد صدرت عام 1970 عن الهيئة العامة للنشر، وثأر الله الحسين ثائرا مسرحية شعرية عن دار الهلال صدرت عام 1970، وثأر الله الحسين شهيدا مسرحية شعرية صدرت عن دار الهلال عام 1970. هذا وقد ترجمت بعض أعمال أديبنا عبد الرحمن الشرقاوي إلى عدد من اللغات الأوروبية والأسيوية، فرواية الأرض على سبيل المثال قد ترجمت إلى الإنجليزية والألمانية والروسية والصينية والهندية والأزبكستانية والرومانية والبلغارية والتشيكية والأردية، ونشرت بالهند حديثا باللغة الإنجليزية، كما ترجمت بعض قصصه القصيرة وقصائده إلى بعض هذه اللغات، وكذلك ترجمت مسرحية الفتى مهران ووطني عكا ورواية الفلاح. سيداتي وسادتي، مع أديبنا عبد الرحمن الشرقاوي الذي تبين لنا أنه قد طرق ميادين الشعر والقصة والرواية والبحث والمسرح الشعري، وبذلك ألقى بنفسه في غمرات التعبير الأدبي بشتى صنوفه وألوانه، وإنا لنرجو في هذا اللقاء أن نتكشف بعض عوالم أديبنا الشخصية والفنية ومدى انعكاس الجانب الأول على الجانب الثاني وتأثيره. أستاذ عبد الرحمن، مساء الخير وأهلا بكم في هذا البرنامج مع الأدباء، وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بك. في بداية هذا اللقاء نطرح سؤالا لعله من الأسئلة التقليدية التي نحاول من خلالها أن نتبين بعض الملامح الخاصة عن شخصية الأديب. السؤال عن القرية، عن هذا النبت الذي ظهر في ريفنا المصري، في من تربتنا السمراء المباركة الخالدة التي أنبتت الكثير من ظواهر الحضارة الإنسانية العريقة القديمة منذ الأهرام وما قبل الأهرام. هذه البداية، بداية نشأتكم ومولدكم والقرآن الكريم والتراث، نحب أن نتعرف إلى بعض ملامحها منكم أنتم. أنا نشأت في قرية من قرى المنوفية، ودخلت أول ما دخلت كتاب القرية، تعلمت في كتاب القرية، وكتاب القرية ربما لم يكن أو لم يعد معروفا. نعم. عند المستمع في هذه الأيام، في بعض القرى لعله ما يزال، أنا أرجو في قريتنا والقرى المجاورة أعتقد أنه انتهى. والكتاب يهتم أساسا بدراسة أو بتعليم أو بتحفيظ القرآن. نعم. وبعض المعارف، الحساب. نعم. نوع من محو الأمية، القراءة، مطالعة، لكن التعليم الأساسي في القرآن. فأنا استمريت في كتاب القرية في سن باكرة نحو شهور، عدة شهور، ثم التحقت، تعلمت بعض القراءة، ثم حفظت بعض القرآن، ثم التحقت بمدرسة القرية الإلزامية، والتحقت بعد هذا مدرسة أولية في قرية المجاورة، ثم كما ذكرتم سيادتكم التحقت بالتعليم الابتدائي. نعم. كان هدف والدي أن أحفظ القرآن كله قبل أن أتعلم التعليم المدني. نعم. ولكن هذا كان يبدو مستحيلا، غير أني حرصت على أن أداوم قراءة القرآن الكريم وأن أحفظ منه بقدر ما أستطيع. في القرية فتحت عيني على همومها وعلى أشواقها. كان هذا في أوائل العشرينات بعد ثورة سنة 19، نعم، وبعد الانفتاح الثورية أو الشعبية على الديمقراطية، نعم، وكان هناك الاحتلال البريطاني، وكان هناك قطب صراع الشعب من ناحية والاحتلال البريطاني من ناحية أخرى مستقطبا الرجعية المصرية. قريتنا كانت متموجة بالمظاهرات، وإن لم تكن مظاهرات حية متحركة فهي كانت أحيانا لقاءات. وأنا لا أنسى أنني في طفولتي في أيام الانتخابات بصفة خاصة كنت أرى شوارع القرية عامرة بالرجال والنساء تهتف بسقوط الإنجليز وتهتف بحياة المرشح لمجلس الأمة، المجلس النواب كان يسمى، نعم، إنذاك، المرشح الذي يمثل مصالح الشعب أو الذي يمثل الحركة الوطنية في ذلك الوقت. نعم. هذا أثر في، وعندما جئت إلى القاهرة فوجئت بمنظر العساكر الإنجليز والكونستابلات الإنجليز يحكمون الشوارع، وخرجنا في مظاهرات ونحن طلبة صغار نهتف بسقوط الإنجليز وبحياة الحرية والاستقلال. أنا ظل ارتباطي بالقرية إلى اليوم لأن أهلي جميعا في القرية، نعم، فيما عدا إخوتي تعلموا وخرجوا من القرية، ولكننا جميعا ما زلنا مرتبطين بالقرية ووالدي يحيى هناك. وأنا أشعر بأن أمتع الأوقات هي تلك الأوقات التي أستطيع أن أستخلص نفسي فيها من حياة المدينة وأعود إلى أهلي في القرية بكل ما فيها من يسر وبساطة وتفتح. بيخيل إلي بمناسبة القرية لابد أن تتداعى إلينا رواية الأرض، فرواية الأرض هي الوليد الذي أنجبته هذه القرية على يدي ابنها عبد الرحمن الشرقاوي. عكست رواية الأرض هموم هذه القرية كقرية ممثلة لأرض مصر كلها، قراها وهمومها العامة. فيذهب البعض إلى أن الأسلوب الواقعي كان هو السمة الغالبة والأولى التي جاء بها عبد الرحمن الشرقاوي كاتبا روائيا في الأدب العربي لأول مرة. لو حاولتم أن تكتبوا الأرض مرة أخرى هل تلتزمون بنفس الأسلوب؟ نعم، سألتزم بنفس الأسلوب، لأن التجربة التي حاولت أن أعبر عنها في رواية الأرض تجربة حية خصبة، وهي تجربة لا يمكن أن يتغير شكل التعبير عنها بتغير الزمن. وأنا حاولت في هذه التجربة أن أعبر بشكل واقعي غير تسجيلي، نعم، برؤية مجرى التاريخ وبرؤية حركة التاريخ. وهذه الواقعة أو هذه الرواية تتضمن واقعة أساسية حدثت فعلا في القرية، نعم، وفي القرى المجاورة أيضا، وهي شق طريق زراعي انتزع أرض الفلاحين لمصلحة أحد كبار الملاك. دي كانت من الظواهر التي تتكرر كثيرا في حياة الريف. كانت دائما تتكرر في حياة الريف. فأنا أعتقد أنه كما قلت لحضرتكم أنه إذا حاولت مرة أخرى أن أعبر عن هذه التجربة فسأختار نفس الطريق ونفس الأسلوب، مع شيء من التجديد المواكب لحركة العصر. أنا لي موقف من هذا التجديد، في رأيي أن هذا التجديد يجب أن ينبع من إحساس الكاتب به. يعني نأخذ مثل رواية الفلاح التي صدرت عام 68. الفلاح والأرض، هناك اقتران شديد بين الأرض كأرض كحقل، أيوة، كقرية، نعم، والفلاح الإنسان النابت فيها أبدا، ومع ذلك التعبير في رواية الفلاح بيختلف فنيا عن التعبير في رواية الأرض. ذلك لأن التجربة مختلفة. نعم. ولأن هموم الفلاح في رواية الأرض تختلف كثيرا عن همومه في رواية الفلاح. نعم. الفلاح يتعبر عن واقع حديث في حياة الفلاح المصري وفي حياة القرية المصرية بعد قوانين الإصلاح الزراعي. نعم. وفي مواجهة بيروقراطية ورثت الإقطاع. نعم. هي تجربة مختلفة. وأنا من اتصالي بالقرية أن ألمس هذا التغير في شخوص أهل القرية. نعم. في نفسياتهم، في اهتماماتهم، في حتى في تكوينهم الثقافي، رغم أن الأمية ما زالت هي الفاشية أو هي الغاشية. نعم. حقيقة. لكن مع ذلك الفلاح دخل إلى مجال صراع من طبيعة مختلفة أو من نوعية مختلفة حول كسب حقه السياسي والاقتصادي. نعم. ربما كانت التجربة المختلفة هي التي تحدد الشكل المختلف للتعبير، وإنما أنا أعني ما يسمى بتجديد الشكل الروائي، تجديد الشكل الفني. نعم. بدون احتياج من المضمون لهذا التغيير، يعني دون تعسف من الخارج، دون فرض مسبق، يعني لا يأتي هكذا تماما نأخذ الجديد واستنباط أو شيء من هذا القبيل. يعني المفروض نستوعبه نتابعه، ولكن عندما نعبر ينبغي ألا نسمح لأنفسنا بأن يفرض علينا الشكل أو أن نفرض على أنفسنا شكلا ما. بمناسبة الشكل، نعود إلى دور من أخطر أدواركم في حياتنا الأدبية المعاصرة، وهو هذه الريادة في الشعر الجديد. واسمح لي أن أنتقل من الرواية إلى الشعر ومن الشعر إلى القصة بين آن وآخر إذا ما دعت ظروف أو تداعت بمناسبة الحديث هذا. الظاهرة الفنية الجديدة، الشعر الجديد، وأنتم من أول رواد، ما رأيكم فيما يذهب إليه بعض الباحثين من رد هذه الظاهرة حين يؤرخون لها إلى فلان من الناس أو إلى آخر، إلى بدايات فردية، وهي ظاهرة لا شك من الظواهر الحضارية التي إن ردت إلى فرد فقط لم تفسر التفسير الكافي. هذا صحيح، لا يمكن أن نرد هذه الظاهرة إلى فرد بعينه أو حتى إلى تاريخ محدد بالدقة العلمية. نعم. ونقول أن أول هذه الظاهرة هي قصيدة كذا أو فلان. نعم. وإنما هذه الظاهرة تمثل تيار، تيارا حضاريا ظهر ربما في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ظهرت بوادره، هي ارتبطت بالتمرد أو بالثورة على الواقع أو برفض الواقع. نعم. وظهرت في أكثر من بلد عربي في وقت واحد، وتزايدت هذه الظاهرة كلما اشتعل حس الشاعر وزادت رغبته أو احتدمت إرادته في رفض هذا الواقع ومحاولة خلق واقع جديد في الحياة المعاصرة، وكان أداة تعبيره هو الشعر. فكان أحيانا أعتقد أنا مثلا في عقاب الثورة 19، يعني لم تخن الذاكرة. نعم. يعني أظن هو التاريخ كان بدقة، يعني في أوائل العشرينات والثلاثينات كانت حركة أبولو. أيوه. كان فيها دكتور زكي، أحمد زكي أبو شادي. نعم. وكان عدد من الشعراء حاولوا التعبير بهذا الشكل الجديد أو بأشكال أخرى، أو يعني بأشكال أخرى تولد عنها هذا الشكل الجديد. نعم. وهي حقيقة أشكال من الممكن أن نعتبرها جسر. نعم. بين الشكل التقليدي وهذا الشكل الجديد. أيوه. لكنها في عمقها وفي مضمونها إرهاصة كانت إرهاصة، وكانت ثورة. نعم. كانت ثورة على الواقع الشعري والواقع الأدبي وواقع الحياة اليومية نفسها. ثم تبلور هذا التيار أكثر وأصبح أكثر جرأة واقتحاما، اقتحم أكثر في أعقاب الحرب العالمية الثانية. تحديد التاريخ بالدقة من الصعب علينا نحن نضع في، إنما هل يكفي لتفسير الظاهرة أن نردها إلى فرد، أم أن الظاهرة وليدت كما قلتم بعض الظروف والملابسات الحضارية التي طرأت على الإنسان العربي عقب الحرب العالمية الأولى، وما جد من هموم وما جد من طموح وما شابه ذلك؟ من الصعب جدا أن نرد الظاهرة إلى فرد واحد. نعم. لأن الظاهرة بدت في وقت متقارب جدا في مصر وفي العراق مثلا. نعم. وبلا سابق علاقة بين الشعراء بين... نعم. أو سابق معرفة، وفي بعض البلاد العربية لبنان أو سوريا إلى آخره يعني. وظهرت محاولات أيضا في بلاد كالبحرين أو حضرموت. نعم. مما لا شك فيه أن الواقع العربي ورفض الشاعر لهذا الواقع والتيار الحضاري كان تعبيره هو هذه الظاهرة، تعبيره في الشعر هو هذه الظاهرة. فلا يمكن أن نقول أن الفضل في ظهور هذا الشكل لفلان. نعم. ومن أجل ذلك أنا يعني مع احترامي لرأي سيادتكم في أنني توليت الريادة، أنا لا أعتبر نفسي رائدا في هذا الفن، وإنما أنا أحد الذين شاركوا حين في إيجاد هذه الظاهرة. حين يؤرخ المؤرخون لهذه الظاهرة لا شك ستذكرون أنتم وهذا الرعيل الأول الذي بدأ التجربة. شكرا. نعم. طيب، ده برضو بينقلنا إلى المسرحية الشعرية. المسرحية الشعرية قبل أن يكتبها عبد الرحمن الشرقاوي كانت، أعني المسرحية الشعرية العربية، على يدي شوقي وعزيز أباظة، كانت تسير في خط عروضي يلتزم الأبحر، يلتزم الأبيات الكاملة أيا كان هذا البحر، قد يخرج من بحر لآخر لمقتضى ضرورات حوارية أو فنية أو ما شابه ذلك. ولكن في عملكم المسرحي الشعري الأول، واضطرادا في كل أعمالكم المسرحية الشعرية، خرجتم على أيضا هذا البناء بشكله التقليدي، الضرورات الفنية التي دعت إلى ذلك هي نفس الضرورات التي فرضت على كثير من شعرائنا أن يخرجوا عن الأسلوب التقليدي في الشعر؟ أنا أعتقد أنه فيه مشاركة أو فيه سمات عامة هي التي فرضت على الشعراء أن يخرجوا على الشكل التقليدي في الشعر في القصيدة. نعم. وفرضت علي أيضا الخروج في المسرحية على هذا الشكل التقليدي. يمكن المسرحية تقتضي أكثر نتيجة لطبيعة تماما بناء غير أن المسرحية تقتضي هذا الخروج أكثر. والحقيقة أنني يعني أود أن أسجل اعترافي وأعجابي بشوقي كرائد عظيم في هذا الفن. نعم. وبعيز أباظة كرائد عظيم، وإن كان لكل منهما منحة في كتابة المسرحية الشعرية. نعم. المسرحية الشعرية عند شوقي اعتبرها من ناحية إدارة الحوار، اعتبرها نوع من تقسيم البيت بين أفراد، ما وأحيانا تقسيم القصيدة والانتقال من بحر إلى بحر أو من قافية إلى قافية. نعم. وعلى هذا صار عزيز أباظة مع اهتمامه أكثر بالموقف المسرحي، مع اهتمام أكثر بالموقف المسرحي. في رأيي أن هذا لزوم ما لا يلزم في المسرحية. نعم. وفي رأيي أنه لو أتيح لشوقي أن يعيش أكثر، أن يمتد به العمر حتى يدرك هذه التجربة مثلا الجديدة، كان تطور إلى الشعر الحر، إلى سادة الشعر المرسل، كان تخلص من هذه القيود، لأنه في آخر مسرحيات اتجه إلى هذا، إلى شيء لا شيء من هذا، إلى يعني إرهاص قريب جدا من هذا. نعم. أصبح الانتقال من بحر إلى بحر أسرع، والانتقال من قافية إلى قافية أسرع، وأصبح عدم تقيده بتوزيع البيت أكثر، يعني أصبح أكثر حرية في هذا. نعم. أنا أود أن أقول إن الكاتب المسرحي هو أصلا ملتزم بقيود كثيرة جدا وهو يكتب المسرحية، بمساحة، نعم، مساحة زمنية يعني، وإحساس بالزمن، وإحساس بالزمن، وإحساس بالإمكانية المسرحية، وإحساس، نعم، بالشخصيات، وهو محكوم بشخصياته وبما يديره من مواقف وبخلق المواقف، محكوم بأشياء كثيرة، وليس في حاجة إلى التزام آخر ممكن أن يفسد عليه فنية المسرحية، التزام شكلي آخر. نعم. العمل المسرحي عمل مكثف، والشعر بطبيعته أيضا تكثيف. نعم. الطريقة التقليدية التي يعني ممكن نلخصها في أن الكاتب أو الشاعر المسرحي ملزم بقافية معينة وإن تنوعت، أو ببحر معين، أو ببيت يستكمل، لابد أن يستكمل على ألسنة الأشخاص المتحاورين، في رأيي أن هذه كلها تكون على حساب الموقف المسرحي نفسه، وعلى حساب التكثيف، وعلى حساب أحيانا التكثيف المسرحي الواجب. نعم. وأحيانا على حساب المعنى الذي يريد الشاعر أن يوصله إلى جماهيره. الذي يحكم المسرحية الشعرية هي الضرورة الفنية فحسب، من ناحية أنها مسرح، وأن الشخصيات يجب أن تحدد وتتبلور وتتحرك وتشخص، نفسيتها تشخص ومواقفها تشخص. لا يمكن أن يكون الشاعر حرا في هذا إلا إذا سمح لنفسه بحرية في الشكل الشعري، بحيث أنه لا يتقيد بقافية معينة، ولا يتقيد أيضا ببحر معين، ولا يتقيد بأن يستكمل البيت على لسان أشخاصه، يعني مما من أين يجيء هذا الالتزام أنه لابد أن يكون البيت كامل. لماذا؟ يجب أن يكون المعنى كامل، يجب أن تقول الشخصية ما ينبغي أن تقوله في المسرحية، يجب أن يصل الموقف إلى توتر معين، إلى ذروة معينة، هذه القيود في المسرح. يجب أن تكون اللغة طيعة للشخصية ومعبرة عنها ومشخصة لها. خارج هذه القيود فهي كما قلت لزوم ما لا يلزم، وهي على حساب فنية العمل المسرحي. بعض النقاد بيذهب إلى أن الرواية، العمل المسرحي الشعري في أدبنا العربي نابت من الشعر، نابت من الشعر بمفهومه الغنائي، وأن هذا أحيانا يدفع بالفنان إلى مزالق هذه الموروثات التي ترسبت فيه وكونت منه ذوقه وقدرته التعبيرية. ما رأيكم في هذا؟ هو نحن لا نستطيع أن نفصل الشعر في المسرحية عن الشعر الغنائي العربي عموما، يعني لأن الشعر العربي هو الأب الشرعي للشعر المسرحي. نعم، ولكن ده ليه يعني، ولكن هذا له مجال. آه. والشعر المسرحي له مجال آخر. نعم. لكن أنا أريد أن أقول أن الشعر المسرحي ليس منفصلا انفصالا كاملا عن الشعر الغنائي العادي، بالضبط كما نقول في النثر، النثر المسرحي أيضا، ما هو ممكن أن نقول أنه وليد المقامات ووليد النثر العربي الفني. نعم. بما فيه من مزايا وعيوب. نعم. لكن النثر المسرحي في المسرحية اللي هو الحوار، نعم، يستخدم كحوار بقدر ما يؤدي الحوار وصفته في المسرحية. نعم. لا أكثر، لا يقصد به التحسين ولا يقصد به أي شيء من هذا. أيوه. ما نقول عن النثر ممكن أن نقول عن الشعر تماما، يعني في رأيي. فالشعر المسرحي ينبغي أيضا، مع أنه مرتبط بشكل ما بالشعر الغنائي العربي، إلا أنه له أداة وله وظيفة في المسرحية، إذا خرج عنها حقيقة يصبح عبء، لا يصبح أداة. نعم. والمفروض أنه أداة في الحوار. الشعر المسرحي بيؤدي وظيفته الحوارية، بيؤدي وظيفته كحوار كما يؤدي النثر وظيفته كحوار، ويجب أن لا يخرج عن هذه الحدود. لكن أن نخلصه من بنوته للشعر هذا صعب. يعني أحيانا ينزلق الشعر المسرحي إلى بعض الغنائية، نعم، خصوصا في ما نسميه بالمونولوج، لأنه بيبقى المونولوج بطبيعته بيبقى تعبير عن لحظة مكثفة، تعبير عن انفعالات معينة، تعبير عن عواطف معينة، ممكن ينزلق فيها الشعر إلى نوع من الشعرية الغنائية أحيانا. أستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، الحقيقة سيادتك اديتنا أهم مشكلة بتواجه الكاتب المسرحي في المسرحية الشعرية، وهي الخطورة من منزلق المونولوج، لأن دي أحيانا بتغريه أو بتنسيه أو بتعيده إلى تراثه واقتداره، فبيرى نفسه أقدر ما يكون، وهنا يروح مدلنا على خشبة المسرح قصيدة غنائية كاملة باسم المونولوج قد تطول حتى تحدث ما يشبه المفارقة أو التجاوز مع الحدث ومع الشخصيات ومع الموقف ومع الإحساس بالزمن، الإحساس الدرامي المطلوب. المهم أن يكون الكاتب المسرحي أو الشاعر المسرحي واعيا بوظيفة المونولوج. نعم. المونولوج مش جزء منفصل عن المسرحية، وإنما هو جزء عضوي في المسرحية. ربما يقتضي الموقف وقفة معينة من شخصية من الشخصيات ليقول كلاما معينا، المفروض أن هذا الكلام طالع من هذه الشخصية. نعم. ونابع من هذا الموقف، وعلى الشاعر حين يكتب أن يكون مدركا وواعيا بهذا، لأنه هو في هذه الحالة لا يعبر عن نفسه، لا يكتب قصيدة. نعم. وإنما يكتب جزء من موقف مسرحي. نعم. إذا وعى بهذا لا يمكن أن ينزلق، وسيظل محتفظا مع ذلك بأروع ما في تقاليد الشعر الغنائي العربي والعذوبة. أنا أعني، نعم، ما في شك من أروع سمات هذا الشعر العذوبة، الصدق. المهم ألا ينفصل بالمونولوج عن الموقف وعن الشخصية فيتحول إلى قصيدة ممكن أن تصبح بحق عبئا على المسرحية. لكن إذا كانت هذه القصيدة أو إذا كان هذا المونولوج لا يكتب بروح القصيدة، وإنما يكتب بروح التعبير الموقف والموقف والتعبير عن الموقف وفعلا الالتحام به، نعم، والاتصال به وتمهيد أيضا لموقف آخر، يعني يصبح حركة متطورة في المسرحية، فهو يساعد على تطوير المسرحية وعلى بلوغها إلى نوع من ذروة الموقف المسرحي الذي هو بحق شرط من شروط المسرحية. المسرحية فيها مواقف تصل إلى الذروة وبعدين تبدأ مواقف أخرى وهكذا، يعني تبقى المسألة فيها أكثر من ذروة، فيها ذرة، فيها ذرة إلى ذرة. نعم. نهائية. نعم. لكن المهم يتحول المونولوج إلى موجة في تيار المسرحي. ما يخشاش من ده أحيانا أو من الإفراط منه إلى ما يشبه الحس الميلودرامي؟ لا بالعكس، يعني كما قلت، إذا كان هذا التوقف أو هذه الوقفة أو إذا كان هذا المونولوج ضروري في الموقف لا يمكن يوصلنا إلى الحس الميلودراما. ومع ذلك فنحن ينبغي ألا نخشى من كلمة الميلودراما. أنا يعني ملاحظ أن كثير من النقاد يذكروها كعيب في المسرحية. الميلودراما إذا كانت ضرورية للموقف المسرحي يجب على الكاتب المسرحي أن يعاملها بجسارة ويقتحمها ويمارسها ولا يخشى شيئا. المهم حقيقة هو الصدق الفني، وهو البناء المسرحي المتكامل، وهو أن يكون الحوار لا مقصودا لذاته بما فيه من مونولوجات أو ديالوجات أو شعر فيه روعة خاصة، يعني لا يخشى حتى من الروعة الخاصة أو من البلاغة الخاصة في الشعر، ما دام هذا كله غير مقصود لذاته وإنما هو في موقف، وإنما هو في خدمة الموقف المسرحي، وتعبيرا عن موقف مسرحي، وتعبيرا عن شخصيات مسرحية. بننتقل دلوقتي من لا والله فيه لسه بيحضرني سؤال في مسألة الشعر في المسرح والنثر. الفرق بين المسرحية النثرية والمسرحية الشعرية، هل هو مجرد أن هذه كتبت شعرا وتلك كتبت نثرا؟ لا طبعا، يعني هو سؤال أقدر بالإجابة عليه ناقد، لكن نعم. أنا لم أكتب مسرحيات نثرية، نعم، وجدت الموضوعات التي أختارها كلها موضوعات أنا مضطر أن أكتبها شعرا، لا لأني أكتب الشعر فقط، فأنا أيضا أكتب النثر. نعم. من الممكن أن هذه المسرحيات أكتبها نثرا، لكن الذي حدث أني كتبتها كلها شعرا. أنا أعتقد أنه في فرق من تجربتي، يعني مش عايز أقول من دراستي، يعني مش عايز أخذ موقف الناقد، لكن الفرق أولا هو القضية التي تعالجها المسرحية. طبعا من الممكن أن نفس القضية يعالجها كاتب مسرحي ناثر بشكل جيد جدا، لكن الرغبة في تكثيف المواقف، في خلق توتر في المسرحية، أنا في رأيي أن الشعر بيبقى أقدر عليه. يعني عندما يكون الكاتب المسرحي مشحونا بالمسرحية، وفيها مواقف متوترة، وفيها مواقف تحتاج إلى نوع من التكثيف الدرامي الحقيقي، هو حتى الكاتب النثري الذي يكتب المسرحية نثرا يلجأ أو يجد نفسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى أسلوب فيه شعر، إن لم يكن منظوما أو مقفا ففيه كثير من الشعرية، فيه شحنات شعرية. نعم. أيوة. المسرحية الشعرية غالبا بتبقى مجموعة هذه المواقف، يعني كلها المواقف اللي فيها هذا الوهج، اللي فيها هذا التوتر، اللي فيها الاحتدام، فالشاعر بيعبر عنها شعرا بالطريقة الطريقة اللي مش عايز أقول السريعة، وإنما الطريقة اللي فيها فعلا انفعال عميق، بتوصل انفعال أيضا بنفس العمق إلى القارئ أو إلى المشاهد، وهو في ذهنه دائما أنه بيتجه لمشاهد مش لقارئ. نعم. وبعدين عالم المسرحية الشعرية مختلف، لأن هي في ذهن الشاعر الصورة بتبقى مكتملة، والحركة مكتملة، وتصوره للكلمة مرتبطة بالحركة، وأحيانا مرتبطة بشكل الإضاءة. ودائما أو غالبا كتاب المسرحية الشعرية بيشير إلى إضاءة معينة، يشير إلى حركة معينة. أمثلة من بعض أعمالكم عن هذا؟ والله أنا في كل كتابات المسرحية يعني اللي كتبتها شعرا بيبقى متصور الموقف بحركته، بإضاءته، بالموسيقى الخفية اللي وراء الكلام، بالإيقاع الخفي اللي وراء الكلام. نعم. وحتى عندما أجلس مع المخرج أشرح له هذا، يعني ما لم أكتبه أشرحه، وأحيانا أكتب يقول نعم. بصوت كذا. نعم. وأصف الصوت اللي بيقال أو إضاءة فيها كذا، يختلط فيها اللون الأزرق بالأخضر مثلا، إضاءة حالمة، إضاءة توحي بجو كذا، إضاءة تصدم، يعني نعم. يعني الاستخدامات دي أيضا، والحركة أيضا بيراعى فيها أن تكون حركة سريعة، حركة شعرا، يعني أن تكون من قبيل الإضافات اللي تدي للعمل المسرحي روح الشعر. نعم، يعني التكامل. نعم. بحيث أنه يطلع حقيقة كله شعر. طيب بسأل سؤال برضو ما هواش بعيد عن عملية الإبداع الفني، بل هو في صميمه. الفنان حين يفرغ من تجربته الفنية ويبتعد عنها مسافة، ألا يمكن أن يقدم لنا بعض الملاحظات عنه هو لحظة عملية الخلق وعن عمله بعد أن ابتعد عنه مسافة؟ يمكن طبعا. نعم. الفنان عبد الرحمن الشرقاوي. هي المأساة الذي أعاني أن أنا كلما ابتعدت عن عمل وعدت إليه أتمنى لو أني كتبته من جديد. نعم. يعني بالنسبة للمسرحية الشعرية عندي دايما الإحساس ده، وبالنسبة للقصيدة عموما. نعم. وبالنسبة لك رؤيتك لنفسك حين كنت مع هذه المعاناة وبعد أن خرجت من أسرها؟ بحس سيطرة انفعال معين استمر فترة طويلة. يعني الشعر، التعبير بالشعر مصاحب دائما للانفعال. ده تجربتي الخاصة. نعم. وهو فيه يعني في تعارض غريب بين التعبير بالشعر وبين المسرحية، وإن المسرحية بناء متكامل، البناء عملية البناء بتحتاج إلى هدوء، عملية التعبير بالشعر بتحتاج إلى الترام الشعر. ففي دائما معادلة صعبة، إذن معادلة صعبة جدا. لكن يعني حقيقة هي بتتحول عندي إلى معاناة شديدة. يعني أنا لما أتذكر أي مسرحية كتبتها، يعني دائما في عقبها كالرجل اللي جري طويلا أحس بإنهاك شديد صحي، محتاج إلى راحة صحية، وأحب أكافئ نفسي صحيا، بس طبعا يعني أحس إلى حالة إنهاك حقيقي وحاجة حقيقية للراحة. طبعا بالنسبة لأي عمل أدب ممكن هذا يحدث، بس مش بالطريقة دي، مش بالشكل ده. يعني يعني دائما زي ما قلت لحضرتك أن المعادلة الصعبة بين أنك تكون بناء بشكل هادي وشكل عقلي، وفي الوقت نفسه تعبر بانفعالاتك، وبانفعالاتك ليست انفعالاتك الشخصية، بانفعالات كل شخصية. يعني هو لابد لك من انفعال حاد لكي تعبر شعرا، وبعدين لابد لك من وضع لا تفرض فيه نفسك على الشخصية وتعبر بانفعالات الشخصية. نعم. فهي مجموعة تشابكات الواحد لا يدركها إلا بعد أن ينتهي من العمل، بيتبين ماذا تم، بيتبين ماذا تم وإزاي ده حصل، وإزاي ده حصل، في القدر فيه من الوعي والقدر فيه من اللاوعي وعمليات التشابك. تماما. لكن الذي يحدث أنه دائما ما دامت المسرحية الشعرية كتبت وانتهى الإنسان من كتابتها، بيكون حقق هذا التوازن. نعم. سيادتك في كتابتك للرواية وكتابتك لمحمد رسول الحرية وكتابتك للقصة القصيرة، ودي كلها بطريقة نثرية، ألا تلاحظ الفوارق الفنية الخطيرة بين كل ضرب من هذه الدروب؟ القصة القصيرة، الرواية، طبعا في فروق من الناحية الفنية بين كل شكل من هذه الأشكال أو كل فن من هذه الفنون. لا، دعنا من الفروق اللي اصطلح عليها النقاد والمشتغلين بالعمل الأدبي، أنما أريد هذه الفروق من خلال معاناتك الشخصية. هي حقيقة فروق لا أشعر بها أثناء التعبير. نعم. وإنما يعني أنا عندي قد يكون هذا عيب، ان انا اكتب جميع الاشياء التي اريد ان اعبر فيها منطلقا من انفعال معين، انفعال تخالجه الفكره التي اريد ان اقولها. ولهذا ياخذ عليها بعض النقاد انني احيانا اكتب القصه بطريقه الشعر، واحيانا كتابه القصه تاثر في المسرحيه. في يعني بعض الاصدقاء من النقاد احيانا بيقولوا هذا الكلام، ان في عملية تداخل، في عملية بين تداخل كل هذه، يعني مع الحدود، يعني مع الحدود طبعا المعروفة، لكن يعني في تبادل تأثير. وانه حتى مثلا كتاب زي كتاب محمد اللي هو صورة قلمية ممكن برضو يدخل في هذا، انه احيانا البناء الشبه الروائي، مثلا البناء شبه الروائي، واحيانا في لحظات فيها شبه شعر الى اخره. أنا لا أستطيع أن أحدد إذا كان هذا عيبا أم غير عيب، وإنما هو يعني صدق مع نفسي. نعم. حقيقة يعني هو المهم أن أنا لا أخلط الأشكال، يعني هو في نوع من التداخل بين كل الفنون، فحتى العمل التشكيلي فيه من الموسيقى قدر، وهكذا يعني والعمل الموسيقي فيه، الموسيقي فيه من التشكيل قدر، بل هو قائم على التشكيل، وكأنه نحت في الزمن، وإن كان الآخر نحت في المكان. يعني هذا حقيقي. نعم. ومن التعسف هذا الفصل الحاد بين الفنون، وخصوصا إذا كانت فنون تعبيرية، إذا كانت فنون تعبير بالكلمة. نعم. يعني كل ما يطالب به المعبر انه يعني الشكل الفني الطبيعي بتاع القصة او القصيدة او المسرحية يكون متوفر، لكن ان تصاغ قصة بروح شاعر او يكتب موقف مسرحي فيه نوع من السرد القصصي اذا كان في خدمة بناء المسرحية، في رأيي ان هذا لا حيلة فيه ولا فكاكة منه. نعم، وكثير من المسرحيات نجد فيها هذا، المسرحيات الشعرية احنا شعراء اخرين يعني نجد فيها هذا. بقول الفنان بيقع في عالمنا العربي يمكن بخاصة بين ثلاث محاور: تراثه الشعبي، تراثه الكلاسيكي أو التقليدي أو القديم أو العربي العريق، وما وفد إلينا من هذه التيارات الحضارية المعاصرة عن الغرب. بين هذه عوالم أو المحاور أو التيارات بيعيش الفنان. ملاحظين أن الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي كتب لنا عن القرية، وده نوع من الاستجابة لوجود مباشر لصيق حي معيش. كتب لنا عن الحسين، كتب لنا عن كثير جدا من التجارب المستمدة والمستلهمة من الواقع حينا ومن أعماق التاريخ ووجداننا التراثي أحيانا أخرى. ما بتلاحظش يا سيادتك خلال كل تجربة من هذه التجارب أن هناك ضرورة تقتضي لونا مختلفا من التعبير، وده واضح من خلال ما كتبت؟ ده طبيعي، يعني كل تجربة بطبيعتها تقتضي لونا مختلفا من التعبير. وأنا مهتم بالتراث، مهتم بالتاريخ، لأنه في تقديري التراث هو الأب الشرعي للأدب الحديث. نعم. الماضي والحاضر والمستقبل دي حركة واحدة. نعم. ويجب أن نعرف الماضي جيدا لكي نستطيع أن نصنع الحاضر، ولكي نستطيع أيضا أن نتصور المستقبل. ما فيش شك أنه المعاصرة نعم مسؤولية بالنسبة للكاتب، والمستقبلية أيضا مسؤولية بالنسبة للكاتب، ولكنه لا يستطيع أن يعيش معاصرا أو مستقبليا إلا إذا أحسن التعرف إلى ماضيه، إلى ماضي البشرية وإلى ماضيه كجزء من شعب أو كمعبر عن شعب أو كفرد من شعب. بهذه النظرة أنا أتحرك في تجربة التعبير بجميع أشكال. إذا كان الكتاب أوسع إلى حد ما وما يزال حتى الآن انتشارا من المسرح، المسرح يقدم لنا في موسم معين، تقدم المسرحية وفي بلد معينة ربما في العاصمة مثلا وقد لا يتجاوزها، وقد تستمر أو يستمر العرض لمدة شهر أو شهر وبضع شهر على يعني أكبر تقدير. إذا كان للكتاب هذا الرواج وللمسرح هذا التحدد النسبي الذي نرجو أن ينطلق منه، فلماذا سمح بالحسين ثائرا والحسين شهيدا أن يطبع في كتاب، ولم يسمح لهما أن يقدما عرضا مسرحيا؟ هذا السؤال تثيره تلك القضية، ولكنه يمثل إلى حد كبير موقفا نحب أن تجليه لنا وتبدي بعض ما ثار حوله. أيوة فن. أنا أود قبل أن أدخل في هذا الموضوع أن أذكر شيء فتني في الإجابة على السؤال السابق من ناحية النافذة المفتوحة على العالم. نعم. يعني هذا شيء حتمي، لأن الإنسان يعيش عصره ولا بد أن يعيش ثقافة عصره. نعم. يعني لا ننسلخ من وجودنا بأطرافه المختلفة، حاضرها وماضيها ونعم. فيعني كما ينظر في التراث يجب أن ينظر في ثقافة عصره جميعا بجميع اللغات، ثم يحدث التفاعل وينمو هذا بذاك. هذا صحيح. نعم. بالنسبة لمأساة الحسين، وأنا أحب أن أسميها مأساة، نعم، مش اسم المسرحية مأساة الحسين لكن مأساة مسرحية الحسين، نعم، أنا إلى الآن لم أفهم ولا يمكن أن أفهم لماذا لم تقدم المسرحية على المسرح. قيل أن هذه شخصية دينية فيجب أن يوافق مجمع البحوث الإسلامية على ظهورها على المسرح، يجب أن يكون له رأي في هذا، ووافق فعلا المسؤول في هذا المجمع على مسرحية سأر الله الحسين سائرا، سأر الله الحسين، لا سأر الله الحسين سائرا، المسرحية الأولى، الثانية اسمها سأر الله الحسين شهيدا، الحسين شهيدا. وأجرى بعض تحفظات منها ظهور الحسين على المسرح. أنا من رأيي أن هذه الشخصيات التي تمثل قيما إسلامية وقيما إنسانية يجب أن تظهر على المسرح، وهي بهذا تخدم أكثر من قضية وأكثر من هدف، لأنه ما من شيء كالفن يمكن أن يخدم قضية أو يخدم قيمة. نعم. بتثار بعض الحساسيات حول الشخصيات المسرحية أو الممثلين الكبار في حياتنا الذين تسند إليهم أدوار مختلفة، فيرى في هذه المسرحية هذا القديس الثائر الشهيد المعلم الكبير في حضارة الإنسان ومسيرته، ويرى في مسرحية أخرى هذا الإنسان الذي يتصف بسمات قد تتعارض تماما مع هذا. في رأيي أن هذه نظرة يعني غير واقعية للتمثيل، لأن المتفرج أو المشاهد في المسرح يحكم على الشخصية المسرحية لا بمن يقدمها ولكن بما تقول هذه الشخصية. ومع ذلك فأنا أذكر أن ممثل الشخصية الأستاذ عبد الله ريس قال أنه مستعد أن يمثل بعد اليوم أي شخصية أخرى أو أن يلتزم بشخصيات معينة. على أي حال نحن كنا قد تجاوزنا هذه المرحلة، واقترح في اقترح المندوب الأزهر في الموافقة أن تكون الموافقة على أساس أن هناك راوي، نعم، وراوية، راوي لشخصية الحسين وراوية لشخصية سيرة زينب، ووافقت على هذا. يعني تظهر الشخصية كراوي أو راوية، يقولوا قال الحسين قال زينب، وكتبت مقدمة للمسرحية يظهر فيها الممثلين بسيابهم الرسمية السيدة أميدة رزق بسيابها العادية اليومية، والأستاذ عبد الله غيس بسيابه العادية، ويقولوا احنا لن نمثل الحسين ولا سيرة زينب، وإنما بنحكي كذا، احنا بنروي عنهم وحنقول قال وقالت. أوفق على هذا. هل تظن أن بعد كلمة قال هذه أو أن كلمة قال هذه يمكن أن تعطي الإيهام أو الذي يريده من تعطي. اقترح هذا الاقتراح تعطي أم لا. أن المستمع أو المشاهد سيتلقى ما يقوله هذا الممثل حين يتقمص ما يقول ويؤديه أداء فنيا عاليا، فإذا هو بحضرة الحسين ذاته. على أي حال هذا ليس حراما ولا عيبا ولا ضد الإسلام. نعم. وأنا رأيت في أفلام سينمائية أنتجت في القاهرة، ورأيت في مسرحيات إذاعية أنتجت في القاهرة شخصيات من الصحابة، نعم، ولم يحدث أي شيء، وبالعكس يعني عندما تؤدي هذه الشخصيات بإتقان أو تقول كلام طيب بتنال احترام المستمع أو المتفرج أو المشاهد، وفي الوقت نفسه ما حدش بيصير أن الممثل ده كذا أو الممثلة دي كذا، يعني هذه قضية لم تشر إطلاقا. نعم. مع أن الحرص على ألا يظهر الصحابة ربما كان عند الأزهر أهم من الحسين، الحسين ليس صحابيا. على أني أعتقد أن النظرة دي بتحرم القيم الإسلامية من أداة توصيل خطيرة جدا وهي الفن، وهي المسرح خاصة، وهي المسرح بصفة خاصة. نعم. مع ذلك احنا حتى نذكر في مسرحية شوقي مجنون ليلى عبد الرحمن بن عوف، نعم، وهو صحابي جليل ظهر، وظهر وسيط بين قيس وليلى، يعني حتى لم يظهر في موقف يبص فيه قيمة إسلامية أو شيء، وإنما ظهر وسيط. وده معناه إيه يا أستاذ عبد الرحمن؟ لم يعترض الأزهر على هذا. يعني أنا عاوز أقول ما معنى هذا يعني. يعني إذا كان إذا كان الأزهر لم يعترض على أن يظهر صحابي جليل، أنا لست ضد هذا. نعم. في موقف إنه وسيط ورايح يخطب لقيس، رايح يخطب ليلى من أبوها، راح يقوم بموقف لا وموقف إنساني. نعم. في رأيي. نعم. ولا بيعترض على هذا، فكيف يعترض على أن يقوم رجل مؤمن غير صحابي على أن يقول كلاما نبيلا عن الإسلام؟ نعم. وأن يبرز القيم الإسلامية. طب ننتقل الآن إلى قضية تقليدية كثيرا ما أثيرت، ولكن نحب أن نستمع إلى الإجابة عنها من الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، وهي التمذهب والفن. ما رأيكم في هذا؟ الفنان حتى التمذهب بمعناه الفني، مش بس الفكري أو نعم. القضية بشكل مطلق التمذهب كقيد ممكن أن يكون قيدا على حرية الفنان. نعم. المسألة ليست تمذهب، المسألة الفنان مرتبط بموقف، لابد أن يكون له موقف. من الممكن أن تقول أن هذا الموقف هو مذهب كذا أو كذا، لكن هو موقف لا حيلة للفنان. حتى الذين يقولون أنهم غير مرتبطين بمواقف، هذا نفسه موقف. نعم. التحلل من الموقف هو أيضا موقف. كويس. لكن الفنان عندما يعبر ليضع أمامه جدول بأن هذا المذهب يقول كذا في التعبير، ويقول كذا في الشكل، ويقول كذا في المضمون، فيجب أن يكون هو بيعبر بإحساسه، والفن صدق. يعني يجب أن يكون صادقا. طيب. الأساس. والسؤال أيضا عن مسيرة الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي الفنية وعلاماتها، أبرز ملامح هذه المسيرة. يعني أنا من ناحية هذا السؤال لو أعفيتني هو يترك للناقد. نعم. ولكن إحساسك أنت به. إحساسي أنني أشعر أنني في حاجة إلى التعبير، ولا أريد أن أتوقف عن التعبير، وإنما أنا أضيق بأي معوقات من أي نوع تمنعني من التعبير. يعني نعم. الأكثر. طيب المشاريع اللي نرجو إن شاء الله أن تتحقق واللي بتشغلكم في الجانب الفني؟ أنا المشروع الواسع أنني أتفرغ للكتابة. نعم. يعني لا أرهق بأي عمل آخر. أعمال محددة. أعمال محددة، في مسرحية عن صلاح الدين. نعم. وفي مسرحية عن غزو التتار ومقاومة المصريين، وفي مسرح تكتبهم معا الاثنين. لا يعني مشروعات، وبعدين زي ما بقول لحضرتك البناء بيبقى يعني، وبعدين البناء الواحد بينشغل بيه، وبعدين الانفعال بيجي يعني. لكن في بعضها انا اخذت فيه خطوات، وفي مسرحية برضو عن معركة لويس التاسع. نعم. وانتصار المنصور اسماء الاسير، وفي رواية عن المثقفين. وده اسلوبي في الكتابة، انه في اكثر من شيء اشغلني ثم استوعب في شيء واحد. جميل. شكرا للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. سيداتي وسادتي، نرجو أن نكون قد تكشفنا بعض الملامح من خلال هذا اللقاء في برنامج مع الأدباء، مع أديبنا الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، مع الأدباء من تقديم إبراهيم الصرفي.